بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، وسنتحدث هنا عن القسم الثاني وهو الماء النجس. الماء النجس هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. الكثير عند الفقهاء هو ما كان قلتين فأكثر، هذا يسمى كثير عند الفقهاء. فإذا كان الماء قلتين فأكثر يعد كثيرا. قد يقول قائل: ما مقدار القلتين؟ قدر بعض العلماء المعاصرين القلتين بأنها بما ب 307 لترات، وبعضهم قدرها ب 270 لترا، وأما بالكيلوات أما بالكيلوغرام فقدرت ب 204 كيلو غرام. فهذا هو تقدير القلتان، هذا هو تقدير القلتين. أمثلة الماء النجس كالماء مياه المجاري والبيارات التي تغيرت بنجاسة. فلو جاءنا شخص وقال وجد مثلا بيارة مفتوحة وقال: أنا أريد أن أتطهر من هذا الماء أو أتوضأ من هذا الماء، كما يوجد في بعض البلاد، يوجد في بعض البلاد أحيانا مجاري مفتوحة في مناطق معينة، فلو جاء شخص وقال: أنا أريد أن أتوضأ من هذا الماء وتوضأ منه، فإن الطهارة به لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الماء تغير طعمه وتغير لونه وتغير ريحه بنجاسة. أيضا كذلك الماء الذي وقعت فيه نجاسة، مثل ماء مثلا وقع فيه دم مسفوح، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الماء تنجس بحيث تغير لونه فأصبح متغيرا بهذه النجاسة وهي الدم المسفوح. أو مثلا ماء سقطت فيه ميتة، لو فرضنا أن إنسان عنده مثلا خزان ماء، وهذا الخزان وقع فيه حمام، فمات الحمام في وسط هذا الخزان من المياه، وتغير طعمه وتغيرت رائحته. فإذا تغير طعمه وتغيرت رائحته ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الماء أصبح متنجسا فلا يصح أن يتوضأ به. طيب، إذا لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا في غيرها كالشراب والطعام، فلا يجوز للإنسان أن يشرب ماء نجسا ولا أن يأكل طعاما نجسا. وإذا كان الشخص عنده ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير، وهذا الشخص لا يدري ما سبب هذا التغير، فشك هذا الشخص هل هذا الماء لا يزال طهورا أم أنه صار نجسا، فحكم هذا الماء أنه باق على أصله وهو الطهورية، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القضية تحدث عند بعض الأشخاص في قضية الشك، هل هذا الماء الذي عنده أصابته نجاسة أو لم تصبه نجاسة. فإذا كان الشخص عنده إناء من ماء وحصل في هذا الإناء تغير وهو لا يدري، وأصله أصلا هذا الماء أصله طهور، ثم حصل فيه تغير، فإننا نقول العبرة بالأصل، ما دام أن أصل هذا الماء طهور فإن لك أن تتوضأ به ولا تعتد بما حصل بالتغير بعد ذلك، لأن القاعدة الشرعية تقول أن اليقين لا يزول بالشك. وأقول مثل ذلك في جميع الأمور، مثل لو شخص مثلا ذهب يسكن في فندق من الفنادق، وهذا نجده كثير في تعاملات الناس. تجده إذا أراد أن يصلي على هذه أو سجادة الفندق أو الفرشة يقول أنا ما أصلي على هذه لأني ما أدري هذه الفرشة هل هي طاهرة ولا أصابتها نجاسة. نقول هذا الكلام غير صحيح، بالعكس قد يكون هذا الدافع إليه الوسوسة أكثر من غيره. نقول إن الأصل في هذه الفرشة الطهارة، وأن اليقين لا يزول بالشك، فصلي عليها ولا يحتاج أنك تتكلف وتأتي بسجادة أو تأتي بكذا أو غيرها فتضعها وتصلي عليها، وإنما الأصل في الشيء الطهارة. وكذلك إذا كنت في أرض من الأراضي وأردت أن تصلي عليها على هذه الأرض تقول والله أنا ما أدري هذه الأرض أصابتها نجاسة أو لم تصبها نجاسة، وهذا يحدث عند كثير من الناس. نقول لا، إن الأصل الطهارة، فينبغي عليك أن تصلي عليها ولا تتكلف بالإتيان بشيء تصلي عليه. هذا هو الأصل. وهذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وفي الدرس القادم سنتحدث عن أقسام النجاسة. من يا ترى يضمني يمدني بنا شبي ملايا أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي.